كما قال سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا منكم ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فقد يكون للتمحيص والابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليختبر عبده. ومنها من الأسباب يا إخواننا ماذا؟ يعني الإعراض عن شرع الله. فالمهم أن المعاصي من أعظم أسباب الفتن ومن أعظم أسباب البلايا والنكبات. وهذا شأن ماذا يا إخواننا؟ ومنها أيضا عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويقول سبحانه وتعالى في